بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن اتفقت الأسماء شرطا لمختلف طبقا، سواء كان مرجع الاختلاف المفهوم أم الشكل، فهو المختلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. نعم، لأنه ما نقول والله السياق يدل على كذا، في الكلام العادي، لكن في الأسماء ما نعرف حسب ما يسمى، ولذلك سيأتينا في الأسماء المفردة، يعني اسم ليس يسمى به غيره، هذا في البداية يسمى على أهل التشهد، فهذا يعني يحصل في القياس. نعم. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له. نعم، كتاب تصحيحات المحدثين مطبوع لحقه أستاذنا الشيخ محمود ميرا، وهذا له قصة. كتاب الآن مطبوع، لكن في الأسماء حدثت تصحيحات كثيرة واتباع. السبب أن الذي وقف على الطباعة كان أحيانا يقول: لا، هذا مش هي صوح من عنده. أحدث لي تصحيفات كثيرة، نعم، كتابي تصحيفات المحدثين وكتبت في مجلدات. نعم، لكنه وضعه في كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء، وكتابا في مشتبه النسبة. وجمع شيخ الدارقطني في ذلك بابا في كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ليلا. يعني كتاب كتب عبد الغني مطبوع الآن، وكتاب الدارقطني المؤتلف المختلف مطبوع حقق أخونا الدكتور مرفق عبد القادر، كان رسالة الدكتوراه. والخطيب له تتمة فيها، المؤتلف في المؤتلف والمؤتلف، يعني زاد على ما كان عند الدارقطني أشياء كثيرة وقعت له. نعم. ثم جمع الجميع أبو نصر بن مأثور في كتابه الإكمال. نعم، مطبوع أيضا. في سنة مجلدات. واستدرك عليه في كتاب آخر، جمع فيه أوهامه وبينها. اللي هو تهذيب مستمر الأوهام. مطبوع أيضا. محقق رسالة علمية. نعم. وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. لا شك. نعم. وقد استدرك عليه أبو بكر بن مرفق ما فاته أو تجدد بعده في مجلد البحر. نعم. تكملة الإكمال موجود مطبوع. نعم. ثم بين عليه منصور بن سعيد، حقق قسم كبير منه الدكتور عبد القيوم. ثم بين عليه منصور بن سعيد فتح السين. نعم. في مجلد الأرقي. وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع التهذيب في ذلك. يعني هذه كلها ترى مطبوعة. تكملة التكملة للصابوني مطبوعة. يعني استدراكات على مطبوعة. كلها مطبوعة. ولله الحمد. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على ضبط القلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. لأنه غاير فيه طريقة المحدثين. بالقلم. يعني لما ضبط، لا، ليس المسألة بالقلم فقط، لا، هو ضبط بالقلم كتاب المشتبه. فلما ضبط بالقلم لم يضبط بالحروف، اكتفى بالحركات عن ضبط الحروف. لما صار فيه نقل صار يشفي، يعني صار الاختلال، لأنه هذه حركات يحدث عليها ما يحدث. لكن أنت قد يضبط، المحدثون يضبطون بالحروف. فلما ضبطهم الذهبي على غير طريقة المحدثين حصل فيه إشكال كثير. لا هو كتاب مطبوع موجود زين. لا هو أتعب من بعده، الآن سترى كم كتابا. وقد يسر الله تعالى بتقديمه في كتاب سميته تقصير المتبع لتحليل المستبد. نعم. وهو مجلد واحد فضبطته بالحروف على طريقة المرضية. نعم. وسدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. نعم، كتاب تفسير المنتبه تحليل المستبد مطبوع أيضا. لابن حجر في الأربع مجلدات، ونقول مجلد يعني المخطوط، أما المطبوع في أربعة، المطبوع دكتور حق السلف جاب. ثم هناك أيضا كتاب آخر أكبر من كتاب ابن حجر، وهو لابن نصر الدين توضيح المشتبه بتحرير توضيح المشتبه. ليه؟ فكتب مطبوع في سنوات مجلدات كبار، يعني أتعب ابن ناصر. وكان هناك رأي للأستاذ طرابيشي، وطرابيشي قال ليته له رسالة قيمة جدا لنحو مذهج أو في تحقيق المخطوطات، رسالة صغيرة. قال كتبها بعد خبرة، فقال في هذا الكتاب ليت أن واحدا يتفرغ لكتاب توضيح لابن ناصر الدين ينشر كما هو، ينشره يعني يصور ثم يعمل له فهارس بحيث يسهل الوصول إليه. قال أول شيء لأن الكتاب مضبوط ضبط، لأن الكتاب مضبوط ضبطا جيدا من الأصل، وأخشى أن طبع أن يحدث عليه الخلل بعد ذلك. والشيء الثاني اللي اقترحه أنه ليتعود طلبة العلم قراءة النصوص المخطوطة وخاصة كتب الرجال، وهذا ملحظ حقيقة جيد. بعض كتب الرجال كثير من طلبة العلم لا يستطيع أن يقرأ فيها، خاصة إذا كانت مهملة، لكن هذا كتاب يعني معجم مقيد مضبوط غاية الضبط. بعض الكتب أشرفت على بعض الرسائل مثل كتاب ترتيب الثقات، هذا كتبه مهملة ما في شيء، لا نقط ولا شكل، مغفل. هذا يعني ملحظ عند المحدثين حيث يقرأ الأهل. نعم. ها. بس مطبوع الآن. توضيح مطبوع. مطبوع ثلاث مجلدات كبار. كويس جدا. العرسوس طبعا. نعم. وإن اتفقت الأسماء طبقا ونطقا واختلف الآداء نطقا مع اختلافهما طبقا كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها. الأول ليساموري والثاني سرياني. نعم. وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة أو بالعكس. نعم. كأن تختلف الأسماء نطقا وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان. نعم. الأول بالشين معجمة والهائل مملة وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال به المتشابه. نعم. شريج طبعا صاحب كتاب يكتب القضاء جزء حديثي. شريج متأخر. إذن هنا بالطبع يعني طيب هذا ده. طيب لما يصنفونه؟ وكذا وقع ذلك. كمل بس عشان كمل. وكذا ان وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. نعم. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جريدا سماه تلخيص المتشابه. نعم. ثم بين عليه أيضا فيما فاته أولا وهو تأثير البعيد. نعم، تلخيص المتشابه في الرسم وحكاية وحماية ما يقع فيه من التصحيف والوهم هذا كتاب عظيم اللي حققته الدكتور سكيل الشهاري رحمه الله قديما، طبع المجمع اللغوي في دمشق، ثم حققه أخونا فضل الرحمن الغالي سيد دكتوراه خمس مجلدات طبع لخمس، وتكملة التلخيص اللي هو ثاني التلخيص سماه وطبع في مجلدين. طبعا هذا كل باب، كل هذا الباب لماذا؟ يعني لا يرى هذا هذه الكتب للأسف عند المتأخرين لا يعتنون بها كثيرا، إنما يرجعون إليها أحيانا، هذا خطأ. هذه تقرأ لأجل أن لا يقع الغلط في أثناء قراءة الأسانيد أو في أثناء التراجم لهم. إنما تقرأ هذه الكتب تصير عندك خلفية جيدة في المعرفة، فإذا وقع شيء من هذا والتبس أو اشتبه ترجع إلى هذه الكتب، يعني ليست هي للرجوع فقط بل للمعرفة. واضح؟ وهذا من حماية المتلقي، حماية طالب العلم أو العالم من أن يقع في مثل هذا، لأنه يخطر أن يحصل منه. وكم نسمع اليوم من قراءة أسماء على غير الوجه من طلبة العلم ومن غيرهم، بلاش يعني نعمم، يعني تسمع كثيرا من الأخطاء في أثناء القراءة. أولا أحد الأسباب عدم التلقي المباشر. طيب ما صار التلقي المباشر على الأقل يستدرك بقراءة هذه المضبوطة حتى يعني تصبح ملكة عند القارئ. ولله على كل هذه الكتب كلها مهمة جدا على كثرتها، هي كتب طويلة وفيها فوائد كثيرة جدا فيما يخص الرواة. نعم. ما يغني كتاب عن كتاب، ما هذه قاعدة العلم، يعني ممكن يغني في شيء لكن لا في المتفق ومختلف شيء المتشابه، وهكذا في أشياء كثيرة، يعني هذا باب كبير جدا. وهذا الدكتور يفيد في تحديد أعيان الرواة أحيانا، نعم ليس دائما، التعيين أصعب شيء. نعم. ويتركب منه ومما قبله أنواع، إلا أن يحصل الاتفاق أو الاجتماع في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حق أو حقين فأكثر من أحدهما أو منهما. نعم. وهو على قسمين، إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. نعم. فمن أمثلة الأول محمد بن سينان بكسر المهملة والنونين بينهما أن، وهم جماعة منهم العوضي بفتح العين والواو ثم الضاء شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليماني شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة والنونين الأولى مفتوحة بينهما ياء الثانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخر كرة، وهو محمد بن جبير بن تابعي مشهور أيضا. يعني الآن محمد بن حنين وجبير إذا أهملنا الحروف قريبا بعض حنين وجبير قريبة جدا، اللي ما يعرف الفرق بينهما يقول هذا عن هذا والعكس. ولذلك جاء ضبط الحروف، الضبط الحروف حتى لو انه ضبط شكلا خطأ تستطيع أن تؤدي إلى العصر. ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو بليك النهدي. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخر وأحمد بن الحسين مثله لكن بدل الإيمية أو تحتانية وهو شيخ بخاري يرمي عنه عبد الله بن محمد البكن شيخ البخاري عبد الله بن محمد البكن. نعم. ومن ذلك أيضا حفص. شوفوا أحيان لما تجد الأسماء المفردة تعرف أن هذا أحيان وليس غير أجمد العجيان وليس أحمد وهكذا. نعم. ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور مفرد ماله وجعفر بن ميسرة شيخ لعبد الله بن موسى الكوفي الأول بالحاء من ملك والتاء بعدها صاد من ملك والثاني بالجيم والعين من ملك بعدها تاء والثمار. يعني هذا في الكتب التراجم عموما قد ينضبط لما تكون تراتبية يعني في الترتيب بيجي الحاء والفاء طبعا الجيم جيم قبل فبيجي جعفر مع جعفر وهكذا هذا يعني أخف من غيره. نعم. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان واسم جده عبد الرافض. نعم. وراوي حديث الوضوء واسم جده عاصم. نعم. يعني فرق بينهما. وهما أنصاريان. وعبد الله بن زيد بزيادة يزيد. وعبد الله بن يزيد بزيادة يان في أول اسم الأب والزاني مسرور. وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الفقهي يبنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين. والقارب له ذكر في حديث عائشة. وقد زعم بعضهم أنه الخطمي. الخطمي. هذا كثير ترى هذا موجود في الكتب السابقة كله. نعم. ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة وعبد الله بن نجي نجي بضم النون وفتح الجيم وتسديد الياء تابعي ومعروف يرمي عن علي. نعم. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاجتماع بالتقديم والتأخير إما في اسمين جملة أو نحو ذلك كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض الحروف بالنسبة إلى ما يشتبه. طيب. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ضاد ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور ليس بقوي والآخر يعني هذا كله موجود في كتب السابق وكثير يعني يستطيع الإنسان قراءة أي كتاب في الكتب التواريخ القديمة أن يجمع شيئا كثيرا إذا التاريخ صغير أو كبير أو درع التعديل أو طبقات خليفة أو غيره تجد شيئا كثيرا جدا مثل هذا الأمر. هذا الذي جعل يعني العلماء يعتنون ويتفننون في ضم النظائر بعضها بعضا وهذا هو المهم يعني حينما تضم النظائر بعضها مع بعض يعني يظهر الأثر الكبير في مثل هذه المؤلفات المهمة جدا التي تعب عليها العلماء. نعم. الخطيب ما الذي جعل يفعل ذلك؟ أنه وجد بدل المثال أمثلة كثيرة جدا ويقع فيها ما يقع فجمع فصارت كتب. نعم. ها. تريها الناس. ها. يقف. الله يحسن ختامنا وإياكم. طولها الشيخ. ها. ها. ومن المهم عند المحدثين معرفة توقعات الله. نعم. وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. مشتبهين. نعم. إن كان الاطلاع على تبيين المدلس والوقوف على حقيقة المراد من قلنا هذا أشياء كثيرة جدا على كل. وأخونا الشيخ أسعد تيم كتب كتاب اللي هو عن الطبقات المحدثين وغيره، وكتب جيد يعني عموما كتب جيد يعني في بابه الأصل الأنصارى مؤثر الحد. وهي هذه مادة صارت تدرس الدراسات العليا أظن هنا موجودة في اليرموك عندنا في الناس في اليرموك موجود أو لا مش موجود يعني أي خلاص أي خلاص هي موجودة طبعا. الأمر لا يقتصر على ختام أسعد، لا الأمر واسع جدا باب بحر يعني. علم الطبقات كبير جدا. نعم طبقت في السلامين عبارة عن جماعة الإسلام في السنة ولقاء البشر. نعم، وهذا أكثر من تعريف انضباط، لأن بعض الناس قد يضيف إليه مثل الشيخ أسعد أيضا أضاف إليه الناهية المكانية العلاقة المكانية ولم يقصد على القضية الزمنية واللقاء، وهذا أمر صعب. إنما جاء المكانية هذه قرينة وليست أصل في هذا. نعم يكون الشخص الواحد من الطبقتين في بعض ماشي كانت ابن مالك رضي الله عنه فانه من حيث دروس صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقه العشره في مكه، ومن حيث صغر السن يعد في طبقه بعدها. فمن نظر الى الصحابه باعتبار الصحبه جعل الجميع طبقه واحده كما صنع ابن حبان وغيره. نعم، لانه ما بيقدر الا هكذا، يعني هذا ابن حبان معذور التقسيم. لو جاء ليقسم الصحابة حسب مثلا ما قالوا بحسب السابق أو غيره فسيتعب كثيرا ومعه جهد جبار كبير، فذلك جعله طبقة واحدة استقل والتابعين كذلك وهكذا. ومن نظر إليهم باعتبار فضل زائد كالصف إلى الإسلام أو صعود المساجد الفاضلة جعلها طبقة. نعم، يعني بعضهم جعلوا خمسة وبعضهم جعلوا 15 وهكذا، يعني هذا كثير. نعم. وإلى ذلك جرح صاحب الطبقات أبو عبد الجافي محمد بن سعد بن البغدادي نشر كتابه أجمع ما جمع في ذلك ولا شك، يعني لأنه الأصل. كذلك من جاء بعض الصحابة وهم متابعون من نظر إليهم باعتبار الأحد عن بعض الصحابة قد جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان غيره. ومن نظر اليه باعتبار الاقوال قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهم لا وجه. نعم، لكن استقر على تقسيم ثلاث كبار اواسط صغار، وكذلك بالنسبه للصحابه كبار اواسط صغار، فمن لقي الكبار كبير ومن لقي الاواسط وسط ومن لقي الصغار صغار. نعم هذا بالتابعين والصغار ايضا. نعم من المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفاتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوة المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. يعني هذا هو الحقيقة في الوفيات، اعتنوا أكثر من الولادة. تاريخ يعني إلا ابن الزبر الرباعي رحمه الله كتب كتابه مطبوع تاريخ يعني مواليد العلماء ووفياتهم، وعليه ديلان بن الأفشاني وغيره، ثم ذيلت الكتب بعد ذلك في الوفيات. الأكثر إذا وقفوا على شيء في الولادة وضبطوا غالب. ليش؟ لأنه قد لا يكون الراوي أو العالم قد نشأ في بيئة العلم. أكثر من يخبر من نشأ في بيئة علمية أو له خصوصية بيعرفوا أن الله هذا ضبطه كذا وضبطه ولادته، لكن لما ينشأ يخبر فيعتنى بالوفاء. إذا ذكر شيء عن الولادة قلت أو لم يذكر فيه، فإذا يقولون عاش كذا الأمر التقريبي مثلا مات في 10 سنين يعني 10 الأخيرة مثلا أو كذا، في بالتقدير. لكن بضبط التواريخ بالولادات الأمر فيه ك كثير من الصعوبة. يعني الآن في العصور المتأخرة ما ضبط الولايات إلا بعد ما صارت الدولة تهتم بهذا يعني تجبر فيها، وإلا فالناس كانوا أول يقولوا تقدير سن، ولما يقرب التقاعد عشان ما يتقاعد يقول سوي تقدير سن ثاني، صغر هذا شوي سكر لا وهكذا إلى آن. لا هذا أما الوفيات معروفة، ولذلك تواريخ الوفيات استمر يعني في هذا ابن راح السلامي بعد ذلك بن شاكر الكتبي والصفدي أوسعه الوافي بالوفيات، وكتاب ضخم جدا جدا يعني في هذا وهكذا. من المهم أيضا بعد البلدان والأوطان تذكر الأمن بداخل الاسمين إذا اتفق لكن اشترط هذا المسألة. نعم أحيانا التفريق وين؟ بلد يعني يكون، وهذا مهم، بل معظم كتب التراجم على البلدان يعني مثلا تجد مشاهير علوم الأنصار مثال كتاب الخليل الأرشاد جمالة علماء الحديث حتى قالوا البلاد بسبب التقسيم لا هو ما تقالوا عليه حتى تاريخ حجم على البلدان في الأصل تاريخ على البلدان، فهذا أمر لأجل معرفة يعني أحوال الوافية ثم البلدان المحلية هذه أهم. لأنه صارت الاسم إليه صارت، والبلدان المحلية تعطي فوائد كثيرة لا توجد في غيرها في العامة. نعم نعم هذا من المهم أيضا معرفة أخواجهم تعديلا وتسليم كواتفات. نعم ماذا الكتب التي اعترف فيه كثيرا نعم. لأن الراوي إما أتوقف عدالته أو يعرف حسبه أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. نعم. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجهل والتعديل، لأنهم قد يصرحون الشخص بما لا يلتزم والتحديد به كله. قد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحضرناها في عصره وتقدم شرحها بنصه. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب أسوأهما الوصف بما دل على مبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعاله كأكذب الناس، وكذا قول إليه نقطة في الوصف أو هو رؤون الكذب أو ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذا، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون الذي قبله. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قوله فلان لين أو سيء أو فيه أدنى مقام، وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا، فقوله متروك أو ساقط أو فحش الغاء أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقام. يعني هذا مرتبة الاعتبار داخل مرتبة التحكيم. من المهم أيضا معرفة مراتب التعبير، وأقامها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعله كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. هي التثبت. ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعليم أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثقة أو ثقة حاضر أو عدل واضح أو نحو ذلك، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسفل التجريب كشيخ ويروى خليل ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا يعني شيخ غاء أحيانا تطلق على الراوي غير المستقيم أو من له صلاح رواية قليلة، لا صلاح ولا صالح، لكن هنا يقول رواية قليلة أو ليس الفقيه يقول شيخ، ولذلك لفظ متجانب يعني ليس لفظا معينا يطلق بحيث أنه برتبة معينة قد يكون أحيانا كثيرة إذا قرن بغيره يظهر المراد فيكون مثلا ثقة، لكن إذا ظهر فيقول فلان شيخ يعني قليل الرواية بالنسبة لفلان وكثير وهكذا، لذلك هو لفظ وتجارب. نعم. هذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنالك لتكملة الفائدة، فأقول يعني هو الحقيقة الغريب أن بعد الصلاة قسموا التقسيمات ولخبطوا الناس، يعني من الصلاة فقسموا، وإلا فلو بقينا على تقسيمنا بحاتم لكان أحسن، لكان أحسن لإحتجاج كبار اعتبار ترك كل الألفاظ تنتظم بها. نعم، وهي الألفاظ كثيرة جدا. وهذا مش عليه في الصلاة. لا لا مشاعر. ما مشاعر. الصلاح ما مشاعر. ذكر ابن المتكلم. بعد ما أنا شرحت أنا. تقبل فأقول تقبل التزكية بالعادة في الأسباب كان دائما غيرها لئلا يزكي المزرد ما ظهر له ابتداء من غير مراقبة واعتبار. ولو كانت التزكية صادرة من مزكي الواحد على الأصح خلافا لما سبق أنها والإلا للاثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا. هذا قول مهجور. قول قول الزهري. لا هذا. الفرق بينهما أن التزكية تتمثل من تسع الحكم فلا يشترط فيها العدل. والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترق. لا. ولو في تفصل بينما إذا كانت التزكية كقاضي مستبدة من المزكي إلى اسمها به أو إلى النقل عن غيره لكانت تجب. فإنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجب فيه الخلاف. وتبين أنه أيضا لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد فكذا مات الله والله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان نقلا أو حكما على الراجح يعني هل يشترط في النقل المسنين زي ما قالوا في الرواية؟ لا. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل الله، فلا يقبل جرح من أخطأ فيه فجرح بما لا يقبل جرح بما جرح، فلا يقبل جرح من أخطأ فيه فجرح بما لا يقتضي رد الحديث المحدد كما لا يقبل. هو الجرح ترى اللي في الأجسام والجرح المهاد كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد القادر فأطلق التزكية. قال الذهبي يعني زي أهل الشام تهم علينا يعني يعدلون بالله. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقرار التام في نقد الرجال يعني هاي الكلمة صعبة بعض يعني تقدير الفجر هذه الكلمة الحقيقة أفسدت ذوق كثير من أهل العلم في العصر. ما في أحد أهل الاستقراء ترى ما في لا شك أنه أنت اطلاع واسع جدا ولا شك ولكن الاستقراء ترى صعب بدليل أنه اختلفوا هم اختلفوا وراء ها؟ يعني من حيث الأمر بس أما لا لا يعني بعض الإمارات هي اللي أخذت على ظاهرها تخرب أشياء كثيرة جدا يعني ومنها هذه ومنها لا شك أن الذهبي كم فاته فاته كونه يقول استقرار تام صح يعني معنى ذلك أن قوله لا يرد يقول هم صاروا يستدلوا بهذه الكلمة على أشياء الذهبي يعني استدلال كلامه لا أخي لا هو ترتب على هذه الكلمة أشياء ترتب عليها أشياء كثيرة مش مثلا في القطن مثلا لما ما وجد أحد في ميزان وقبل الهيثم فإذا لم يوجد له كلام في الميزان وفي قبل مثلا المغني ولا الديوان خلاص عنده الاستقامة هذه مشكلة ترتب عليها كلام خطير ليش؟ هذا مشكلة يعني مدام لا والله من شيوخ الطبراني ولا من شيوخ فلان ولا من شيوخ فلان وليس في الميزان صار ايش؟ في عدم الثقة هذه مشكلة توسع توسع شديد لكن الكلمة اللي قالها هو صحيحة هنا لم يجتمع لم يستقع كلام من أهل العلماء هذا الشأن فقط على تصديق الغيب ولا على تضييق الأمر. إيش المقصود اثنان باثنين؟ اثنان لفظ قريب من الجميع. أيوة، يعني ما يمكن أن يجتمعوا، وليس المقصود يعني العدم، لا، إنما ما بيجتمعوا على تضعيف ثقة أو توثيق. ولذلك هل نستطيع اليوم أن نأتي بحكم جديد ليس موجودا عند السابقين؟ لا، واضح؟ لكن أن نرجح في ضمن ما قيل، نعم. أما أن نرفع قولا فلا، زي اللي طلعوه من جديد لينفوا عن مثلا الوليد مسلم تدليس، يا سلام، مثلا مش عرفه، ها؟ هذه مشكلة، وهكذا، أي نعم. لأنه لو رفعنا القول اتهمناه إما بالجهل أو لا الجهل أو ظلم، إما الجهل أو ظلم، لا هذا. لهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى ألا يترك حديث الرجل حتى يستمع الجميع على لا، وليحذر المتكلم من هذا الفن من التساهل في الشرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير كتاب كان ذلك كمان ليس كتاب، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير كتاب أقدم على الطعن في مسلم بريء من جد، وسمح بميت بسوء يبقى عليه عاره أبدا، والآثم تدخل في هذا جرى كالهوى والغوض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، وترك من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا يبغي إطلاق الجرح بذلك، قد قدمنا تحقيق الحاج في العمل برواية المتدعم. الصحيح ايش؟ قلنا المعول على صدق اللهجة، فإذا كان ولا شيء بعد ذلك، ولذلك ملئت الكتب حتى الصحاح برواية هؤلاء، ما دام اللهجة صادقة، ما دام عنده دين، ما عندنا مشكلة، وهذا أعدل شيء، نعم. الجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك ذمة، ولكن محله إن صبر مبينا من عاشق بأسلافه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدر، إنه إن كان غير مفسر لم يقدر فيما انتبه العدالة، وإن صدر من غير عاشق بالأسلاف لم يقدر به أيضا. يعني هو غالب من تصدى لذلك، عارف. ها؟ مش معقول يعني، عارف، نعم، ها. إن خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجرم، غير مبين بسبب إذا صبر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهمال، وما لم الصلاح في مثل هذا إلى التوقف. هو الحقيقة يعني لما مركو في قول هذا القول يعقل، لكن إن ثبت التعديل ما نقدر ما نزحزحه إلا بما هو أقوى منه، بما هو أقوى منه، نعم. لكن هل الآن إحنا الآن السؤال ما هو الجرح المفسر؟ تفضل. مش الإشياء سبب جرح المفسر أنا أنصحكم عشان تعرفوا قديش الأول صار، ارجعوا إلى ترجمة عكرمة مولى ابن عباس في هدى السامي، ارجعوا وشوفوا كيف الحرب حاجة ما نعرف في يوم هذا ممكن بعد خلاص نعم واضح؟ لا كبير شوف لا أنا أقصد أعلم كذا، لكن بعد أن جمع الحرف الكلام اللي هو ما يسمى بالجرح الشديد جدا من التكذيب وغيره، قال عقب ذلك كله ولا يلزم عكرمة من ذلك شيء، فكل هذا الجرح مجمل غيره، ما نقول في التكذيب، الظاهر التكذيب وفسر صح؟ وهكذا ليش؟ يعني طلعوا هي ترجمة قوية شوي جمع لكن كتاب عمر بن عبد الإيمان علم دراسة التسامير ما بعرف بشكل مختصر ترجمة يعني ما بعرف لا بعرف الرجل ولا بعرف أنا أدرس ذلك القديم درست؟ دراسة سنة لا فالمهم عشان نرجع في هذا يعني شوف الجيش يقولوا كذب وغيره ومع ذلك ما عنده ايش ما عنده مفسر معناته مفسر من الحرب شيء ايوه ذكرى توبه خمس ذكرى الله يجعلك المفسر شو من النبي لا ايوه الروايه التي يعني لما تقول ان شاء الله ما ظلش من الخاتم ان شاء الله من التهجير خلاص من التهجير سبحانك اللهم السلام عليكم.